سائل يقول: هل يشرع حث الناس على التعامل ببيع السلم بديلا عن البيوع المحرمة لما فيه من مصلحة البائع والمشتري؟ بيع السلم بيع شرعي، والمدعيات الشرعية كلها طيب، لا سلمت من الربا والغرر، فالسلم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم بلا أجل معلوم، أقرهم عليه هذا الخلق والسلم. وهو أن يشتري من الذمة شيئا معلوما بنقد معجل، تمر أو سيارة أو مر أو غير ذلك، يشتري شيئا معلوما في الذمة في أجل معلوم بنقد معجل، هذا يقال السلم. سيارة سمتها كذا منزلها كذا إلى أجل كذا، تمر رز ذرة غيرها شيء ينضبط بالوصف إلى أجل معلوم بثمن معجل. سائل يقول: